يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. المسائل في العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم على شاشة قناة الرحمة في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه من النيران. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. إخوة الإيمان، إن الله جل وعلا فضل بلدا على البلاد، ألا وهي مكة المكرمة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وفضل كتابا على الكتب، ألا وهو القرآن الكريم، ألا وهو القرآن الكريم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نعم، وفضل جبلا على الجبال، ألا وهو أحد. أنت تظن أنه عرفات؟ لا، إنه أحد. ماذا قال فيه رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل نحبه ويحبنا. وفضل رسولا على الرسل، ألا وهو إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين، محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل ملكا على الملائكة، ألا وهو جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفضل يوما على الأيام، ألا وهو يوم الجمعة، فخير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه ولد آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة. نعم أيها الأحبة، وفضل ليلة على الليالي، ألا وهي ليلة القدر، ومسجدا على المساجد ألا وهو المسجد الحرام حيث الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. نعم، وفضل شهرا على الشهور ألا وهو شهر رمضان الذي قال الله جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصيام يا إخوان لغة هو الإمساك، الصيام لغة هو الإمساك، وذلك مأخوذ من قول الله تعالى إخبارا عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام اصطلاحا أي شرعا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى. وأما فضيلة الصيام فقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: كل، من ألفاظ العموم من صيغ الشمول، كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث أي لا يقول قولا فاحشة، ولا يصخب لا يصيح، ولا يجهل لا يتطاول على خلق الله، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. والذي نفس محمد بيده، نفس محمد بيد من؟ بيد الله عز وجل. هو لما يقول إني صائم، نحن لما نكون في رمضان الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة والكل صائم، فالأمر ليس فيه رياء وليس فيه حب سمعة ولا شهرة. أي نعم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، تلك الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم بسبب خلو المعدة من الطعام، أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصوم. أيها الأحبة، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعند البخاري حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده، نعم روى الإمام أحمد في مسنده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. وفي الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا فيما يتعلق بفضل الصيام. أما فضل صوم شهر رمضان ويزاد على ما تقدم الصيام رمضان ويزاد على ما تقدم لصيام رمضان خاصة بعض الفضائل، نذكر منها الحديث الثابت في الصحيحين، حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وعند الترمذي: ونادى مناديا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نعم، بارك الله فيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال له يا رسول الله، فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا إخواني، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن، وحديث أبي هريرة. وأما الترهيب من إفطار شيء، هناك من الناس من يفطر في رمضان بدون رخصة شرعية، ليس مريض، ليس مسافر، ما عنده رخصة شرعية ومع ذلك يفطر. فاسمع هذا الحديث الثابت عند ابن حبان وابن خزيمة من حديث أبي إمام الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي، أخذ بضبعي، يعني هذا المكان الذي أشير عليه كما ترى مني على الشاشة، فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقال: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، هذا عواء أهل النار، أي صراخ أهل النار، عواء أهل النار أي صراخ أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، والعرقوب هو الوتر الذي خلف الكعبين، نعم، مشققة أجداقهم، والأجداق هي جوانب الفم، تسيل أجداقهم دما، نسأل الله السلامة. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل أن يحل له ما حرم عليه بسببه، والمراد أنهم يفطرون قبل تمام صومهم. نعم، ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أن الصيام قسمان، فرض ونافلة. النافلة كصيام داود، فكيف كان داود نبي الله يصوم؟ أي أيوة، وأنت كيف كان يصوم؟ أحسنت، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، وكصيام اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فما هما يا أختاه؟ نعم، إنهما الاثنين والخميس. وكصيام الأيام القمرية من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كل شهر هجري قمري عربي. أي نعم، وكصيام الست من شوال والتسع الأول من ذي الحجة، وصيام يوم عاشوراء، وكذلك يوم عرفة، والإكثار من الصيام في شهر الله المحرم لما ثبت في صحيح مسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال صلاة الليل. وأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. والإكثار من الصيام من شعبان لما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ وصوم الواجب، بارك الله فيك، واجب الزمان هو رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك واجب لعلة، وهو صوم الكفارات والقضاء، وما يوجبه الإنسان على نفسه، وهو صوم النذر. الصيام كم قسم؟ قسمان، فرض ونافلة. بينت النافلة، بينت المستحب، بينت المندوب، بينت التطوع. وأما الواجب، واجب للزمان وهو رمضان، وواجب لعلة وهو الكفارات والقضاء، وما يوجبه الإنسان على نفسه وهو صوم الإيه؟ وهو صوم النذر، بارك الله فيك. طيب، حكم صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما من الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. وأما من السنة فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيل. وأما الإجماع، أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، ومنكره كافر مرتد عياذا بالله. طيب، ثم بعد ذلك أحوال فرض صوم رمضان. أول ما فرض رمضان، طبعا أنتم تعلمون أن صوم عاشوراء كان فريضة، حيث هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فوجد بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصام، وأمر بالصيام. فكان صيام عاشوراء فريضة، ثم نسخت الفرضية وصار الأمر مستحبا، ومن صام يوم عاشوراء غفر الله له ذنوب سنة ماضية، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، وصيام يوم عاشوراء له 3 مراتب: المرتبة العليا صيام تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، والمرتبة الوسطى صيام تاسعاء وعاشوراء، والمرتبة الدنيا صيام عاشوراء فقط. بارك الله فيك. نعم. وأما بالنسبة لمراتب لأحوال صيام رمضان، فأول ما فرض صيام رمضان كان على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن من أفطر يطعم عن كل يوم مسكينا. طب وبعد كده؟ بعد كده حتم وفرض وواجب وإلزام الصيام، لكن من نام عند الفطر قبل أن يأكل فلا يجوز له أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع، بل عليه أن يواصل الصيام لليوم الثاني. أي نعم. طب واللي بعد كده؟ ما استقر عليه الصيام، أي من الفجر إلى غروب الشمس. نسمع مع بعض، بارك الله فيك. المرتبة الأولى، طبعا رمضان فرض صيامه في شعبان في السنة 2 من الهجرة قبل غزوة بدر، ولكنه مر ب3 مراتب حتى انتهى إلى ما هو معهود اليوم. اسمع يا أخي معي، انتبه يا أختاه، انتبه. المرتبة الأولى إيجابه بوصف التخيير، من شاء أن يصومه صامه، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا حتى لو كان مطيقا للصوم. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وهذا ثابت في الصحيحين. وأما المرتبة الثانية تحتم الصوم، لكنه إن نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب ووجب عليه مواصلة الصيام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فقد ثبت في البخاري حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، لأنه نام قبل أن يأكل ويشرب وهو طول النهار شغال، قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلما نزلت هذه الآية فرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. ثم أقول بعد ذلك: على من يجب الصوم؟ يجب على المسلم. فأنا أسألك، ما عكس المسلم؟ ها، عكس المسلم إيه؟ الكافر. طيب، يجب على المسلم البالغ، ما عكس البالغ؟ الصبي. العاقل، ما عكس العاقل؟ المجنون. المسلم البالغ العاقل. الصحيح، ما عكس الصحيح؟ المريض. المقيم عكسه المسافر. ويزاد على ذلك بالنسبة للمرأة، يزاد على ذلك بالنسبة للمرأة الطهارة من الحيض والنفاس. يبقى يجب صوم رمضان على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، ويزاد على ذلك بالنسبة للمرأة الطهارة من الحيض والنفاس. طيب، بارك الله فيك. معلوم أن الكافر الأصلي والمرتد لا يصح منهما الصوم، وإذا أسلم أثناء النهار فعليه إمساك بقية اليوم، ولا يجب عليه قضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم. والصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، لكن يستحب أمرهم بذلك تمرينا وتدريبا على الصوم إذا أطاقوه، فإذا بلغ أثناء النهار أمسك بقية النهار ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. هات الاتصال. تفضل يا أستاذ. أختنا إيمان، تفضل يا إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت بارك الله فيك. حياكم الله. مرحبا بكم. الصوت غير مسموع. منتقبة. أيوة منتقبة. منتقبة. ولكن أنا بلقي معاناة من أخي. لا ارفعي الصوت، ارفعي الصوت الله يكرمك. بلقي معاناة من أخي. كويس. أنا أنصحك أن تثبتي على النقاب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واعلمي أن النقاب كما أنت تعتقدين هو واجب على المرأة المسلمة، ونسأل الله أن يهديني وأن يهدي أهلك وأن يجعلهم عونا لك للخير. واصبري على ما تلاقينه من أذى، فإن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والله تعالى قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاعلمي أن طريق الجنة مليء بالأشواك، ولكن نهايته فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهنيئا لك، وأسأل الله أن ييسر لك زوجا تقيا نقيا صالحا ورعا يفرح بتوحيدك ويسعد بنقابك ويهنأ بصلاتك ويطير بصيامك وزكاتك وحجك وتلاوتك للقرآن، ويكون مفتاحا لك للخير مغلاقا لك للشر بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا بفضل الله أولا وآخرا، ثم ببركة صبرك على أذى أهلك الذين لا يساعدونك على ائتمارك بأمر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيكم أجمعين، ثبت في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء أي فجر عاشوراء إلى قرى الأنصار أي بالمدينة النبوية المنورة: من أصبح صائما. هذا بيان من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم، وفي رواية: فليمسك بقية يومه. قلنا: فكنا نصومه ونصوم صبياننا. من اللي بتتكلم؟ الربيع بنت معوذ. تقول ايه؟ تقول: على يوم عاشوراء الذي كان صومه فريضة فكنا نصومه ونصوم صبياننا. هذا من باب ايه؟ التدريب والتمرين. اما سمعت قول النبي الامين صلى الله عليه وسلم: علموا اولادكم الصلاة لكام؟ لسبع. واضربوهم عليها لكام؟ لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع. اين؟ فليس المقصود الصلاة فحسب، بل كل شرائع الاسلام، ولكن الصلاة خرجت مخرج الغالب. لماذا؟ لأنها تؤدى في اليوم والليلة خمس صلوات، أما الصيام مرة واحدة في السنة شهر واحد، الحج مرة واحدة في العمر، الزكاة مرة واحدة في السنة، أما الصلوات خمس مرات في اليوم والليلة، فخرجت مخرج الغالب. فينبغي أن ندرب أولادنا على تعاليم الإسلام. فما المانع أن تأخذ ولدك معك إلى الحج. فإن الصحابة قال إيه؟ حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لقي ركبا بالروحاء فرفعت امرأة صبيا لها. لما الأول قال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا له ومن أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا مما يدلل على أنه يستحب أن نصطحب أطفالنا في يعني عبادتنا وطاعتنا لله عز وجل. نعم، فالصبي لا تجزي عنه حجة الإسلام، وإنما هو يثاب ويثاب والديه، وإذا جرى عليه القلم لابد أن يحج. أي نعم، كما أن العبد إذا حج يؤجر هو سيده، ولكن لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا صار حرا، فلا بد أن يأتي بحجة الإسلام كما هو معلوم لديكم. فندرب الأولاد على الصلاة، على الصيام، على الزكاة. نعطي للولد 5 جنيه، 10 جنيه، 1000 جنيه، اعطيه لعمه أي للفقير، لندربه على العطاء وعلى الزكاة، ونأخذه العمرة إلى غير ذلك يا إخوان. نعم، بارك الله فيك. فنجأ ربيع بنت معوذ تقول إيه؟ فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه، يعني جعان، أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. والحديث في الصحيحين. نعم، وأما المجنون لا يجب عليه الصوم لحديث رفع القلم عن 3، والحديث ثابت عند الترمذي وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. أي نعم، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، نعم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. ومن علامات الاحتلام أن يظهر، يعني يحتلم وشعر حول قبله، حول القبل وتحت إبطيه، ويصل 15 من عمره. نعم، وإذا أفاق المجنون لا يجب عليه قضاء ما فاته سواء قل أو كثر، وسواء كان ذلك بعد رمضان أو أثناء الشهر وهو الراجح. وأما إن جن أثناء النهار بطل صومه وعليه قضاؤه. وأما المغمى عليه المغمى عليه إن كان يوم أو يومين يقضيهم. بعض أهل العلم قالوا لا قضاء عليه، ولكن هناك من أهل العلم قال هذا يكون بمثابة النوم. ومن المعاصرين من قال ذلك شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله على والدي وعليه، قولوا أمين. نعم، وأما المريض والمسافر والحامل والمرضى فسنبين ذلك إن شاء الله. أيها الأحبة، ثم أحكام رؤية الهلال. أحكام رؤية الهلال: أولا، إحصاء عدة شعبان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عند الترمذي إسناد صحيح، أحصوا هلال شعبان لرمضان. وعن عائشة في الحديث الثابت عند أبي داود وأحمد بن حبان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. ومعنى أحصوا أي عدوا واضبطوا، أين؟ وذلك لأن الشهر إما 29 وقد يكون 30. الرؤية هي المعتبرة في ثبوت الشهر، الرؤية هي المعتبرة في ثبوت الشهر، وذلك لما ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا، أين؟ أو هكذا هكذا هكذا، مرة 29 ومرة 30. والمقصود من الحديث أننا لا نحسب لثبوت الهلال بحساب النجوم، أننا لا نحسب لثبوت الهلال بحساب النجوم، أننا لا نحسب لثبوت الهلال بحساب النجوم، وأن المعتبر في ذلك الرؤية الشرعية وهي رؤية العدل. أي نعم، لا حساب النجوم. وقد ثبت في الحديث الثابت في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30. والإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في روضة الطالبين قال: لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال في مجموع الفتاوى في المجلد 25: إنا نعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة. قلت: وسواء في ذلك إذا كانت السماء صحوا أو كان هناك غيم أو قطر. نعم، هات السؤال. تفضل. يبدو انقطع. طيب، خير إن شاء الله. وبعد ذلك العدة، العدد المعتبر، العدد المعتبر في رؤية الهلال، العدد المعتبر في رؤية الهلال، العدد المعتبر في رؤية الهلال يعني واحد ولا اثنين؟ يعني مثلا هلال رمضان واحد، هلال شوال اثنين، ها؟ أي نعم. فالعدد المعتبر في رؤية الهلال ثبت عند أبي داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والنسائي وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في رواية الغليل، قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وفي رواية عند أحمد: فإن شهد شاهدان مسلمان. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان، واختلفوا في هلال رمضان. وخلاصة ما ذكر من الخلاف عند مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة: لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا شاهدا عدل. هذا عند الإمام مالك. وإخواننا أهل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وبعض الصعيد مالكية، وعند أبي حنيفة في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد عدل إذا كان في السماء علة، وإن لم يكن بها علة لم يقبل إلا شهادة العامة. وإخواننا في الباكستان والهند وإيران من أهل السنة وتركيا أحناف، أهل الباكستان والهند وأهل السنة في إيران وتركيا هؤلاء أحناف سلمك الله. وإخواننا في روسيا في بخارى وسمرقند والشيشان والشركس وكذا أيضا أحناف. وعند الشافعي اختلف القول عليه، فعن المزني عنه: إذا شهد على رؤية هلال رمضان رجل عدل واحد رأيت أن أقبله للأثر الذي جاء فيه والاحتياط والقياس، وألا يقبل إلا شهدان. وأهل مصر شافعية. أين؟ وفي البويطي: ولا يصام رمضان ولا يفطر عنه بأقل من شهيدين حرين مسلمين عدلين. وعن أحمد وإخواننا في الخليج العربي السعودية وقطر والإمارات واليمن حنابلة بارك الله فيك. أي نعم. وعن أحمد: من رأى هلال رمضان وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. والأرجح في ذلك والله أعلم أنه لا يصام إلا بشهادة عدلين، الحديث السابق: فإن شهد شاهدان. وأما حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فلا يمنع أن يكون رآه غيره، وأما حديث فإن شهد شاهدان مسلمان فهو نص يفصل النزاع والله أعلم. اي نعم. طيب ولكن بارك الله فيك، بالنسبة لمن رأى الهلال وحده، رأى كثير من أهل العلم أنه لا يصوم إلا مع المسلمين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. نعم بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، يجوز الاستعانة بالأجهزة الفلكية في رؤية الهلال، وهذا بخلاف الحساب الفلكي فإنه لا يجوز الاعتماد عليه. ومن كان في بلد أول الشهر ثم سافر إلى بلد آخر أثناء الشهر وأدرك نهاية الشهر فيه، فحكمه أن يصوم مع أهل البلد الأولى ويفطر مع الأخرى. يعني إيه؟ يعني هو مثلا أنت مصري، قالوا غدا رمضان، يبقى غدا رمضان صوم. ذهبت إلى العمرة هناك في مكة فقالوا غدا العيد، يبقى غدا العيد. فأنت على حسب البلد التي أنت أتاك الهلال فيها صوما أو فطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. حتى لو أدى ذلك أن يصوم 31 يوما، فإن صادف أنه صام 28 يوما قضى يوما بعد العيد. يبقى لو صام 31 يحسب له يوم نفل، صام 28 يبقى عليه يوم يصومه إن شاء الله تبارك وتعالى. أين؟ طيب بعد ذلك ننتقل إلى أركان الصيام. الصيام له ركنان: الركن الأول النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. والله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعليك أن تبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان، وذلك لحديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما الذي رواه أهل السنن الأربع بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، علما أن نية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع. ومعنى قاطع: كان تصوم 5 أيام على سبيل المثال، وتسافر من القاهرة إلى أسوان، فهذه مسافة قصر بالإجماع، أين فلك أن تفطر، فإذا انتهيت من سفرك هتجدد نية الصيام. نعم. ولو صامت امرأة 10 أيام فنزلت عليها الدورة الشهرية، فيجب عليها وجوبا وفرضا وحتما وإلزاما أن تفطر، ولو صامت لكانت آثمة وصيامها باطل ولا يجزي. تفطر، فإذا انقطع الدم، دم الحيض، واجب عليها أن تغتسل وتجدد النية للصيام. وإذا صام شاب 20 يوما ثم مرض مرضا يرجى برؤه في اليوم 21 فله أن يفطر، فإذا برئ بعد 3 أيام فعليه أن يجدد نية الصيام. وهذا معنى أن نية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع، فالقاطع يكون دم حيض أو دم نفاس أو مرض أو سفر أو إيه؟ أو سفر. إذن الركن الأول من أركان الصيام هو النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بالنية. يعني بعض الناس يقول لك: نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا، فيسر ذلك لي وأعني عليه واقبله مني. هذا لم يثبت، لم يقله سيد الصائمين محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يقله صديق الأمة الأكبر، ولا فاروقها، ولا ذي النورين، ولا أبي الحسنين. فهل أنت أعلم وأتقى لله منهم؟ حاشا وكلا. إذن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أي نعم، قضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي كل ضلالة في النار. وأما الركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، اعلم رحمني الله وإياك أن هناك من المسلمين من يمسك عن المفطرات قبل الفجر بنصف ساعة، وهذا أمر محدث، فلك أن تأكل ولك أن تشرب ولك أن تجامع ما دام النهار لم يتفجر من الليل، ما دام وقت الفجر لم يصل. بعد أركان الصيام نذكر مبطلات الصيام. مبطلات الصيام، بارك الله فيك، الأكل والشرب عمدا، إن كان الأكل نافعا أو ضارا. بمعنى يعني لو أكل الإنسان برتقالة أو حبية مانجا هذه نافعة، لكن لو تعمد أكلها في نهار رمضان بطل صومه. كذلك لو أتى بحفنة ملح وسفها هذه ضارة، ومع أنها ضارة إلا أنها تبطل الصيام لو حدث ذلك في نهار رمضان. لو شرب الإنسان كاسة عصير برتقال أو عصير قصب، أي نعم، هذه نافعة ولكن تبطل الصيام. لو شرب الإنسان سيجارة، فأولا شرب السجائر حرام، ثانيا تبطل الصيام، ثالثا هي مضرة. أي نعم، فإذا أكل أو شرب الإنسان أمر أكلا أو شربا ضارا أو نافعا فهو يبطل الصيام. أما إذا أكل أو شرب ناسيا في صوم الفرض أو النافلة فصومه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال قريبا من هذا أو نحوا من هذا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا بارك الله فيك، القيء عمدا، إذا قاء عمدا يبطل الصيام. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، أي من تعمد إنزال القيء فليقضي. فيفهم من ذلك أن تعمد إنزال القيء بأي صورة من الصور أو كيفية من الكيفيات هذا يبطل الصيام، أما إذا نزل القيء بلا إرادة فصومه صحيح. كذلك نزول قطرة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بلحظة هذا يبطل الصيام. كذلك الجماع، كذلك الإيه؟ الجماع، أن يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان. وهذا فيه خمسة أشياء: واحد، انتبه، جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان يبطل الصيام، بل فيه خمسة أشياء: واحد، الإثم، اثنين، الإثم يستلزم الاستغفار والتوبة، ثلاثة، الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، رابعا، عليه قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطر، خامسا، عليه الكفارة ويعتق رقبة. طب ما في رقبة؟ صيام شهرين متتابعين، بحيث لو صام 57 يوم وأفطر في 58 بدون رخصة شرعية فعليه أن يستأنف من أول أبو جديد. أي نعم. ولذلك يا إخوان الحديث الذي أنتم تعرفونه، حديث أبي هريرة الثابت في البخاري ومسلم. أبو هريرة قال رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعتها. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكتل، مكتل يعني مقطف مليء بالتمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر مني، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك. نعم، هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هكذا على هذا الترتيب الوارد في الحديث، فلا يطعم إلا إذا لم يقوى على الصيام، ولا يصم إلا إذا لم يجد الرقبة. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. وطيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ يبقى الأكل عمدا، نتكلم في إيه؟ مبطلات الصيام. الأكل عمدا ضارا كان أو نافعا، الشرب عمدا ضارا كان أو نافعا، إنزال القيء عمدا، أين نزول قطرة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بلحظة، الجماع. طيب، يبقى الأكل، الشرب، القيء، الحيض، النفاس، الجماع. ولو تعمد المرء إنزال المني بقذف ولذة وشهوة رجلا كان أو امرأة، فيدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، فالذي أنزل المني بمحض إرادته هل ترك شهوته؟ الجواب لا، فهذا يبطل الصيام. والدليل هذا الحديث القدسي، والدليل هذا الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. فمفهوم المخالفة لمن فعل العادة السرية، نقول له: واحد، العادة السرية حرام في غير رمضان. 2، هي في رمضان أشد حرمة. 3، الدليل على حرمتها قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. 4، هي تبطل الصيام. 5، فيها الاستغفار والتوبة والإمساك بقية اليوم وقضاء يوم مكان اليوم. أين؟ انتبه رجلا كنت وامرأة إلى هذه المسألة الواقعية، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم بحلالنا، ولا يجعل لنا ولا لكم نصيبا فيما حرم الله، كما نسأل الله التواب أن يتوب علينا، ونسأل الرحمن الرحيم أن يرحمنا، ونسأل الغفور الغفار الغافر أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، فهو المقدم والمؤخر. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. إي والله. نعم. طيب، كذلك لو أحكم نية الفطر في نهار رمضان حتى ولو لم يتناول شيء من المفطرات. أنا أريدك أن تنتبه، الله يرضى عنك، انتبه يا أختي، انتبه يا أخي، أمر هام. إيش مبطلات الصيام؟ الأكل عمدا ضارا كان أو نافعا، الشرب عمدا ضارا كان أو نافعا، إنزال القيء عمدا، نزول قطرة حيض ولو قبيل الغروب بلحظة نزول قطرة نفاس ولو قبل الغروب لحظة. الجماع إنزال المني بمحض الإرادة، إحكام نية الفطر حتى ولو لم يتناول شيء من الفطرات. هذه مبطلات الصيام فانتبهوا إليها يا عباد الله حتى لا تقعوا في شيء منها. فرحم الله من قال: عرفت الشر لا للشر، ولكن يعني من عرف الشر من الخير إيه؟ من لم يعرف الشر من الخير وقع فيه، من لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. أي نعم. طيب، وينبغي أن نذكر بشروط الفطر بالمفطرات، شروط الفطر بالمفطرات، شروط الفطر بالمفطرات. انتبه إلى هذا العنوان، شروط الفطر بالمفطرات، أرجو أن تردده، أرجو أن تردده، شروط الفطر بالمفطرات: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا. شروط الفطر بالمفطرات ثلاثة: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا. طيب، يعني عالما أي عالما بالوقت والحكم. يعني إيه؟ يعني ممكن الواحد يقوم يغلب على ظني أن الفجر بقي عنه ساعة فيأكل أو يشرب، فيكتشف بعدما شرب أن الفجر أذن من 10 دقائق، فهذا كان جاهلا بالوقت وجاهلا بالحكم. يعني رجل يفعل شيئا ويجهل أن هذا من مبطلات الصيام. يعني كيف؟ يعني يحكم النية أنه سيفطر ولو لم يتناول شيء من المفطرات فقد أفطر، ولا يعلم أن ذلك من مفطرات الصيام، فهذا جاهل بالحكم، بارك الله فيك. أي نعم. فعكس عالما جاهلا، وعكس ذاكرا إيش؟ عكس ذاكرا إيه؟ ناسيا. طب وعكس مختارا؟ مكرها. طب ربنا عز وجل ألف القرآن إيه؟ ربنا عز وجل ألف القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوي. والله سبحانه وتعالى قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أين؟ والله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. والله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان على الكفر جاز له أن ينطق به ما دام قلبه مطمئن، فمن باب أولى ما كان دون الكفر. أي نعم. فعلم أن شروط الفطر بالمفطرات ثلاثة: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا، وعكس عالما جاهلا، وعكس ذاكرا ناسيا، وعكس مختارا أي مكرها. أين؟ بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك وسلمك الله، يشترط في صوم الكفارة أن يكون شهرين متتابعين كما نص عليه الحديث، والمقصود به الشهر الهجري للميلادي. وثانيا، لو جامع في صوم فرض غير رمضان أو صوم نفل فسد صومه ولا تلزمه الكفارة، وبهذا قطع الجمهور. ثالثا، إذا جامع من له رخصة بالفطر كالمسافر والمريض فلا إثم عليه ولا كفارة، لأنه أبيح له الفطر شريطة ألا يفسد على الزوجة صيامها إن كانت صائمة، إنما يجوز له ذلك إذا كانت هي الأخرى لها رخصة الفطر أو كانت قد طهرت من حيضها أثناء النهار. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على بشير النذير محمد. في هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقائكم إن شاء الله. وخطبة العبد الفقير إلى الله تعالى في الجمعة القادمة في مسجد النور بالعباسية إن شاء الله. صلى الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح وإلى خدمة الإسلام والمسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. شكر الله لكم حسن متابعتكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل في الشريعة فقهنا.